سؤال كويس بيقول لما قال كده معنى كده ان عند الشافعيه مذهب الشافعيه صوت المراه عوره بيدلك على كده وبيقول ان انا دي سنه هيئه رفع الصوت ده هيئه سنه لما تتعارض السنه مع احتمال الفتنه خلاص منها انها سنه ان هي تتكلم كلامك تحتاج خلاص معلش ان هذا لا حد كلامه لانه سنه يمكن التجاوز عنه ولما تعارضت مع القران ربي نغم فربما يفتن الاجنبي يعني في محل لكن بمعنى كده لا يترجم هذا على ان تصبح المراه عوره عند الشيخ ويسن اقرار الانثى لا ويسن اقرار الانثى لحضرة الانثى لاحتمال ذكورته ويسن اقرار الانثى لحضرة الانثى عرفنا حكم الانثى لحضرة الاجنبي الرجل طب الانثى انثى لحضرة الانثى ويسن اقرارها لحضرة هذا الانثى لاحتمال ذكورته الانثى يحتمل كل ذكر وكذلك إقرار الكنثى لحضرة الكنثى لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني الكنثيان هل يظهر أحدهما في حضرة الكنثى الآخر؟ قال لا لا يظهر لا يسمى ذلك يسمى خفض الصوت ممكن يكون الأنثى الذي يقرأ أنثى والكنثى الآخر ذكر احتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني قال وعلم من ذلك أن الكنثى كالمرأة يجهر بحضرة النساء يعني كان الكنثى يقرأ يصلي وفي صلاة جهرية وفي حضرة النساء يجهر قال ووقع في المجموع ما يخالفه ليه يجهر لأنه إما يكون ذكر وإما يكون أنثى هذا الكنثى إما يكون ذكر وإما يكون أنثى لو ذكر في هذا الحق في حضرة النساء لا يضر يعني ذكر أصلا يؤم النساء ولو كان أنثى ارتجر في وجه الناس لا يضر طيب ووقع في المجموع النووي ما يخالفه في الخنثى حيث قال يقر بحضرة الرجال والنساء جميعا قال الرملي والزيادي والظاهر أنه لا مخالفة الكلام ده لا يتعارض مع الأول ازاي لأن مراده أنه يقر بحضرة الرجال والنساء معا نحن المجموع لما قال حيث يسر قال يسر بحضرة الرجال والنساء بحضرة الرجال وحدهم والنساء وحدهم لا إذا اجتمع رجال ونساء معا في صلاة أنثى في دحين عيد لا يصلي يصلي يصلي هم حاضرين حاضرين يصلين وراءهم يصلي في حضرتي يعني في وجودي يصلي في حضرتي يعني وراه حضرتي يعني وجودي يعني انا بصلي وحضرتك قاعد بتقرا قاعد جاي حضرتي يعني انت بتصلي وراي مش حضرتك احنا مقلوب صلي وراي اسمك مقلوب هينفع تصلي لازم معاك الكتاب الذي ليس يضع معه الكتاب ينظر في الكتاب الذي بجواه لا سمح لأن مراده أنه يسر بحضرة الرجال والنساء معا قال فلا ينافي أنه يجهر بحضرة النساء فقط قال ويحرم الجهر عند من يتأذى به كان بيتكلم بقى على السنية والجواز من عدمه مش الجواز بيتكلم على السنية الأحسن لكن هنا بيتكلم على الحرمة بقى يحرم الجهر عند من يتأذى به نعم الجهر اي تأذي بقى اي صورة للتأذي واحد حينزعج انزعاج شديد رفع الجهر للقرآن في الصلاة يحرم عند من يتأذى به يستيقظ من نوم يكره هذا الاستيقاظ ينزعج صوت الهضم صوت التخيل يعني ينهار لما عند المعرفة ان هو يعني يتأذى الله أعلم. والأذى حرمة الأذى حرمة الأذى الأذى حرام. السؤال الثاني حرام بنقول سؤال ثاني سؤال يبقى حرام. ويحرم الجار عند من يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط. قال ولعله محمول على إذا لم يتحقق الأذى. الميكروفون لما بيعلى صوتي صوت الناس الميكروفون يسمع خارج المسجد الأذى ما تعلمت الأذى لكن توقع لأن بعض السكان نائمون بعضهم يذاكرون بقى في احتمال الأذى إذا يكره. الحرمة عند من يتأذى بالفعل عندما يفعل الأفلام دوت إذا رفعت صوتي بالقرآن في الصلاة تأذى أنا أعلم ذلك يبقى أحسن لكن أتوقع يكره فقط. يعني خلاص يبقى يتأذى صح خلاص يبقى بعد حرام. قال ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو مصلي أو نحوهما لمطالع العلم. يبقى في صلاة الليل لا يسر ولا يجهر إما أن يكون بين ذلك القوام ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وبالتالي بين ذلك القوام وسط بين بين إلا لو كان حتى بواقف جاحا يسوس على نائم على مصلي آخر على طالب علم وأمثاله فيحكم. قال وحد الجهل إذا عرفت هذا فما حد الجهل وما حد السر. وحد الجهل أن يزيد على إسماع نفسه بحيث يسمع من بقربه. حد الجهل مرة أخرى أن يزيد على إسماع نفسه بحيث يسمع من بقربه. ده أول الجهر ده حد الجهر يعني ده نهاية الجهر. لا ده أول الجهر أول الجهر أول حد الجهر أنه يسمع نفسه بحيث يسمع من بقربه. طبعا الجهر درجات هذا أدناه ويزيد إلى ما يشاء الله إلى ما يشاء الله. وحد الإصرار أن يسمع نفسه فقط بحيث اللي بجواره أو بقربه لا يسمع. إذ الجنب من عند الكتاب في كتابه على إذ الجنب حتى تنظر في كتابه. ولا يكفي تحريك لسانه من غير إسماع هذا فرع مهم. بعض الناس يصلون بغير تحريك اللسان أو يحرك اللسان ولا يسمع نفسه هذا لا يجوز. يعني لا يجوز يعني لا تنعقد به الصلاة أصلا لا تنعقد به الصلاة أنه يحرك لسانه بلا إسماع نفسه أو لا يحرك لسانه أصلا يجري الكلام على قلبه أو لا أو يحرك لسانه وقد أغلق فمه كل ده لا تنعقد به الصلاة. ولا يكفي تحريك لسانه من غير إسماع لابد أن يسمع نفسه لأن ده إيه السر أقل من كده لا في سر ولا في ده مع الجهر أن يسمع نفسه من بقربه أقل شيء يتفاوت إلى أجل من ذلك. والسر حده أن يسمع نفسه دون من بقربه. نعم مطلوب الإسماع سميه همسة سميه غير همسة المهم إن هو إيه يسمع نفسه. أسمعت نفسك خلاص وقع المطلوب ما تسميهوش همت ولا غير همت أسمعت ولا لم تسمع الحد الضابط الإسماع أسمعت نفسك خلاص حصل الإسرار المطلوب. تعريف الإسرار أن تسمع نفسك هو تعريف الإسرار. تعريف الإسرار أن تسمع نفسك لا هذا بيقول لك هو حد الجهر أن تسمع نفسك ومن بقربك. لو كان هتسمع هتسمع اللي بقربك ده اسمه جهر مش إصرار. تعريف الإصرار أن تسمع نفسك فقط. إذا سمعت من بجوارك يبقى ده سر ولا جهر يعني ده تعريف الجهر. الحمد لله. إذا مش بالقرب اللي بعيد بالقرب يعني اللي لابس ده اللي بالقرب لكن واحد هناك كده يكون بالقرب لا لا بالقرب يعني اللي بيصلي جنبي يعني بنصلي صلاة الظهر والعصر صلاة الليل وأنا بقى أصلي صلاة الجماعة يعني بجواري شخص ملتصق بيا وأنا علي الإصرار فلا أسمعه أسمع نفسي فقط هو لا ملتصق بيا قد أكون أسمع نفسي ولا أسمع من بجواري متفق من خلية من بقى وإن هو يعني على بعد استحاب الخلق. طيب ويحرم إلقاء الأسئلة السهلة ولا يكفي تحريك لسانه من غير إقناع. قال بعضهم والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما بأن يزيد على ما يسمع نفسه ولا يصل لإقناع غيره بينهما والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما. حد عنده شيء آخر غير بينهما؟ النسخة القديمة مع النسخة القديمة سليمة عامرة تمام. النسخة القديمة لإيه حضرتك؟ النسخة دي لو رأيت شيئا مخالفا لما عندنا نبهنا. لا مش تعمل عنك تنبهنا تنبهنا ما تعملش حاجة في كده خالص. قال الزركشي والأحسن في تفسيره أن يجهر تارة ويسر أخرى. أنه يجهر أنه والأحسن في تفسيره أنه يجهر تارة ويسر أخرى ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك لعدم تعقل الواقف بينهما على تفسيرهما السابق. الزركشي يقول ما فيش حاجة اسمها الوسط بالتفكير السابق ده ان انا اسر بمعنى اسمع نفسي فقط واذهب بمعنى اسمع نفسي ومن بجواري ما فيش وسط بقى خلاص. ما الوسط ده ايه تعريفك يا زركشي الوسط؟ قال معناه ان انا اسر مرة واذهب مرة لكن انا اجعل وسطا بين هذا وذاك مفيش وسط يا اما هسمع نفسي يا اما هسمع نفسي من بجواري لا وسط بينهم. اذا رفعت صوتي ادنى رفع هسمع من بجواري يبقى مفيش وسط. ده كلام الزركشي. قال والحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بالقرآن في الصلوات وكان المشركون يسبون من أنزله ومن أنزل عليه فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. واستغل بين ذلك سبيلا أي طريقا وسطا فلا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها بل اجهر في بعض وخافت في البعض. واضح ان شاء الله. يعني لما قال الحكمة في ذلك في ذلك ضمير الإشارة بيدعود على ايه؟ على الجهر في موضع والإكثار في موضع والتوسط في موضع. ايه الحكمة؟ لماذا؟ قال الحكمة ما ورد في السيرة الشريفة. طيب لا ما ينتفيش بس اذا عادت العلة عاد الحكم. يعني لو كنت في موضع في هذا الحدث يعني في موضع اذا ظهرت بالقرآن يعني بعد الشر الابعد في كذب وعند عندنا كفار لا يعرفون الله تعالى فرفعت صوتك مثلا تضرر يعني سب القرآن او سب الله تعالى والعياذ بالله او سب الرسول احد من الحداثين الجلادين المجرمين قوله في موضعه اي الجهر في موضع الجهر. قال واذا اسر في موضع الجهر او جهر في موضع الاسرار كره الا لعذر. يبقى هاتف النهار ويجهر مكروه الا لعذر والعكس ياتي في الليل ويسر مكروه الا لعذر. الصلاه صحيحه ولا يكذب الانسان. قوله هو وهو الصبح موضع الجهر يعني الصبح وأولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان. قوله وهو إلى آخره عبارته تفيد حصر موضع الجهر فيما ذكره وليس بسبيل لأنه ناقص إذ بقي منه الاستسقاء ولو نهارا وصلاة خسوف القمر ولا تكون إلا في الليل والتراويح ووتر رمضان وركعة الطواف ليلا أو وقت صبح ركعات الطواف في الليل أو في الصبح يظهر فيهما. إن هذه أشياء لم يذكرها الشارع مع المصنف فهو إيه كلام فيه قصور فكمله المحشي رحمه الله الجميع. قال من مواضع الجهر التي لم يذكرها المصنف والمحشي والشارع الاستسقاء ولو نهارا. يجوز الافطار في رمضان صح؟ عند ايه؟ عند وجود السفر. السفر ده علة أولى السفر ده فيه ايه اللي خلى الشارع رتب الافطار او جواز الافطار على وجود السفر؟ عشان السفر في مشقه، دي عله ثانيه. سالت نفسي الخمر ليه حرام الخمر؟ قال علشان مسكر. لا، عشان مسكر. طب وايه يعني لما يكون مسكر؟ قال لي مسكر بيضرب العقل. طب وايه يعني بيضرب العقل؟ العقل بيضيع التكليف، مناط التكليف، العقل مناط التكليف. شوف عمال عمالين يتغطى ازاي من شيء الى شيء الى شيء. عله ثانيه، عله ثالثه، عله رابعه. انت الان الحكمة الثانية على طول. الاول نخش في الثانية ودخلت في الحكمة الاولى. هو اللي هو العلة، هو محل القياس، مناط القياس في الاولى. مسكر، اذا كل مسكر حرام، اذا وجدت شيئا مسكرا خلاص حرام. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع، عندنا شراب اسمه البتع، حرام ده يا رسول الله؟ الله، كل مسكر حرام، جعلهم قاعدة عريضة، كل مسكر حرام. اذا علله بالإكثار. خلاص، اللي هو العلة الأولى. لو كانت العلة الأولى وجدت أو زالت الحكمة يبقى الحكم، يبقى الحكم. قال وأولة المغرب والعشاء، أي دون الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. أولة المغرب دون الثالثة، وأولة العشاء دون الأخيرتين من العشاء. قال فإنه يسر فيها. فإن قيل هل طلب الجهر فيهما لأنهما من الصلاة الليلية؟ لماذا لم نجهر في الركعتين الثالثة والرابعة من العشاء والركعة الثالثة من المغرب مع أنه مع أنها ليلية؟ قال أجيب بأن ذلك رحمة لضعفاء الأمة. الله، لأن تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا، فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها، ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولها، كما يفيده كلام الشعراني في الميزان. كلام رائق فائق جميل، كلام الشعراني. نعم، هو قال حفر وقد حفر الكلام في ذلك. ما عنديش في نسختي كده، انا نسختي ما فيهاش وقد حفر الكلام في ذلك، وقد امتنع اخراج حكم اخرى، وقد اغلقت العقول وانسدت الابواب ورفعت الصحف وجفت الاقلام. عش كلام جميل، لان كلام جميل والحكم ليس عليها دليل، بتشم بس. اللي مناخيره مش مسدوده يشمها، اللي مناخيره مسدوده بلاش، مش اكتر من كده. ايه اللي يزعل في كده؟ الكلام مش ان في حكم اخرى، في حكم اخرى عرفناها ما عرفناش، لكن الكلام ده يزعل في ايه؟ وقال دي حكمة، ما قالش من دي علة يدور عليها الحكم وجودا وعدما. دي حكمة، يعني كلام لطيف باطني جميل. خلينا نقف من الشيخ ختام وننتقل للشيخ ثاني. السؤال ليه ما ظهرناش في الثالثة والرابعة بالفاتحة؟ ما ده تقيل وده تقيل. الرجل يعني نظر في الأمر فوجد أن مش وجده بالتفكير فقط، ده بالتجربة. أظن الناس مجربين يعني، بخلاف الفقير يعني، وجدوا أن نعم لا بالعكس، ده بيقول إننا لما كانت الصلاة ثقيلة فكان نشيطا في الأول، ثم خلاص خف بقى في الآخر. فرحم الله تعالى الضعفاء الذين يصلون بقلوبهم لا بأجسادهم، الذين انفعلت قلوبهم في الأولى والثانية وخلاص مش قادر بقى، خلاص صوته مش قادر يطلع. كان في الأول عنده نشاط وداخل بإقبال شديد، قلبه منفتح وصوته كمان منفتح، صار أشفق عليه الشرع الشريف. النافلة دي لك أن تفعل فيها ما تشاء. النافلة على المصلي التاريخ رحمه الله في حديث المسلم وهو بدأ بالصلاة كان من دين مادة بريد فقط وقال عمران والإنسان كان الأول بقى نوعي وقعت أدينا أني ركعات أني ركعات دي صلاة ليه المثنى مثنى دي صلاة رباعية وثلاثية واحدة واحدة بس دي صلاة كل كده على بعض ثلاث ركعات أو أربعة غير لما يكون اثنين يعني دي حضرتك بتسلم وتستريح زي سمية في رمضان طول التراويح عشان بتستريح وتقوم تصلي من جديد وقد تنشطت مرة أخرى لكن ثلاث ركعات على بعض وأربعة على بعض ده كلام مجرب الناس جربوا كده فلما انت تنتقدهم وانت غير مجرد ايه لما تقول ده هو راجل ما قالش بعيد يعني ارجوك تسمي الاسماء باسماء يعني ده بيقول دي حكمه نظرت فيها ما قالش ايه دليل لا تحاسبه على ما لم يقله هو لم يقل انه دليل يعني ما تقولوش فين الكتاب والسنه لانه ما قالكش ان ده دليل اصلا ما قالكش ان ده دليل ما قالكش ان ده من الشرع بيقول لك ده انا نظرت فيها كده ودي حكمه حكمة يعني شيء باطني يقبل يكون صواب يقبل يكون خطأ يعني لماذا الأعضاء الأربعة مثلا الأربعة في الوضوء هي المشروع غسلها في الوضوء الأربعة بعضهم فكر بعضهم أعمل فكرة هو قال والله أصل أو ليه بنبتدي بغسل الإيدين ليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فزاد على مثلا مثال آخر يعني ليه زاد على المشروع وهو الأربعة أعضاء في الطهارة في الوضوء زاد عليها غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق قال والله لما بحط ايدي في المية بعرف هي باردة ولا ساخنة او بناء بتصب على المية فبعرف حرارة المية من برودتها فابدأ في يعني في تحمل الماء ومعرفة برودته فاذا كان باردا ادفئه ان كان دافئا اتركه حتى يبرد الى اخره وبعدين بتمضمض علشان لو كان في حاجه طعم شيء الماء يعني في وساخه في شيء يغير اطلاق الماء يبقى اتجنبه واذهب الى ماء طلق واشمه بانفي لما بستنشق باشمه فذهب الى حواس الذوق والشم واللمس حتى اتاكد من طلاقه الماء وياخذ على ذلك ثوابا فنظروا في ذلك عندك دليل يا اللي بتقول كده ما عنديش دليل ده انا بنظر بس هتمنعني من النظر ما هو ما فيش تنافي سيد الحبيب ما فيش تنافي هو امر تعبدي بمعنى انهما لا الجو الى غيره وليس هناك بديل ولا اقيس عليه يعني بمعنى يعني ممكن اقيس عليه وبلاش بدل ما اغسل كفي واستنشق واتمضمض اعمل حاجه ثانيه لا لتعبدي لكن مش معنى ان هو تعبد ان لا انظر في الحكمه لان الحكمه ثانيه او ثالثه مش معنى خلاص دي مش طريقه ثم فكان ماذا؟ ايوه احنا ماليش دعوه بان هو هيئه مش هيئه حتى هذا يقال في الفرائض نظر فوجد لماذا الاعضاء الاربعه بالضبط لماذا فقط الاعضاء الاربعه لماذا لم يكن الوضوء كفرض لماذا لم يكن بخمسه اعضاء او في ثلاثه فنظر وقالوا وضعوا بعض الحكم يعني الحكم ديت في الفرائض او في النوافل يعني ملهاش دعوه بان انت طيب ولو ترك الجهر في اولتي المغرب والعشاء لم يتداركه في الباقي لان السنه فيه الاسرار ففي الجهر تغيير صفته بخلاف ما لو ترك السوره في الاولتين يتداركها للسوره في الباقي لعدم تغيير صفته يقول لي انت لما تيجي تصلي العشاء بتجهر في الاولى والثانيه وتسر في الثالثه والرابعه طيب لو انا ما جهرتش في الاولى والثانيه وعوض ذلك بان اجهر في الثالثه والرابعه فلا ليه لان صفه الثالثه والرابعه الاسرار فلو غيرت من الاسرار في الثالثه والرابعه الى الجهر فقد غيرت الصفه بخلاف ترك السوره في الاولى والثانيه ترك القران بعد الفاتحه عند الشافعيه اذا ترك القران في الاولى والثانيه يأتي ببدل منها على الندب فقط يعني يندب له يستحب له أن يقرأ في الثالثة والرابعة بدل تركه للقرآن في الأولى والثانية بعد الفاتحة طيب لماذا فرقتم؟ قال هنا ليس في تغيير للصفة، لكن هناك في تغيير للصفة. هناك كان في تغيير للصفة لأنه غير من الإصطار إلى الجهر، هنا ليس في تغيير للصفة. خلاص، يعني مثال توضيحي، أنا مسبوق في صلاة العشاء أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، دخلت وصليت الركعة الأولى والثانية لي مع ثالثة ورابعة الإمام، دخلت أنا في الركعة الثالثة مع الإمام، كانت الأولى بالنسبة إلي والرابعة للإمام هي الثانية بالنسبة إلي، سلم الإمام وقمت للثالثة والرابعة، ماذا أفعل؟ قال تسر بالقراءة وتأتي بالقرآن بعد السورة بعد الفاتحة. يبقى تسر بالقراءة لأنه موضع إسراء، وتأتي بالقرآن بعد السورة عوضا عن ترك القرآن في الركعة الثالثة والرابعة اللي هي الأولى والثانية بالنسبة إليك. أنت في الأولى والثانية بالنسبة إليك اللي هي الثالثة والرابعة عند الإمام لم تقرأ بالقرآن، قرأت الفاتحة فقط، فعوض عن هنا بقراءة القرآن في الثالثة والرابعة، لأن هذا ليس فيه تغيير الصفة ولا تجهر لأنها في تغيير الصفة. مفهوم هذا؟ نسأل مفهوم؟ نعم. لو أنا واحد مصلي وبعدين جه واحد كم يعني من الساعة؟ أيوة. أنا قرأت كذا. أيوة. صلاة ده. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ واحد بيصلي وقد قرأ الفاتحة وجاء هناك شخص فأتم به، يقرأ الفاتحة مرة أخرى ليه؟ معنى كده أن الإمام فات الظهر كده إن شاء الله دي هيرى الفاتحة، وكل ما يسمع واحد داخل وراء مأموم يعني دي الفاتحة تاني، لا كل ما يسمع مأموم داخل وراء يعني الفاتحة تاني. وبعدين بقى الإمام السؤال لماذا يعيد الفاتحة مرة أخرى؟ أجل عشان المأموم، يبقى الإمام في صلاة المغرب كل ما سمع صوت واحد داخل وراه يعيد الفاتحة تاني. ليه؟ ليه الإمام يعيد الفاتحة للمأموم؟ يعني كده يجهر بالصورة فقط؟ يعني هو يجهر بالصورة فقط؟ يجهر أو يسر؟ لا، الصلاة يعني صلاة العشاء خلاص يجهر، إن كان فيها جهر يجهر، إن كان فيها سر ممكن ثالثة ورابعة ما فيهاش صورة أصلا يجهر عادي، إذا كان بيجهر يجهر، إذا كان بيسر يسر. إيه اللي يطلعها بس؟ إيه اللي يزعق؟ عشان الإمام ممكن مأمون يعمل معاه مشكلة وإنه مبارش الفاتحة. لا مفيش حد لا عمل ولا حد هيعمل كده. انت مره دخلت ورا امام وهو بيقرا السوره، لا هو ما كانش امام الاول، ده مش ده مش ده منفرد، مش منفرد. طيب معجبني انا دخلت وراء الله اكبر لقيته بيقرا في السوره، تروح ماسك من قفاه تقول له ما عرفش فاتحه ليه؟ والله والله ما ممكن يحصل ولا حصل. فارجوك بلاش الاسئله ديت، ارجوك ارجوك. نعم صح. لا دي الصفة، صفة صفة جهر جهر وإفراد، دي صفة الجهر. نعم مش صفة، صفة يعني زي ما قولك هو صفة يعني جهر وإصرار، لكن في قراءة السورة ومع عدها ده يسمى صفة، ده تختيف في, في, في الأداء، شكل الأداء مش صفة الأداء. طيب الشيء البادي هو ده الصفة، الشيء اللي مش بادي مش صفة. يعني شوف حضرتك قدامي هو البادي ان حضرتك قمحي اللون، لكن انت صبور ولا عجول ما عرفش، لأنه مش بادي يبان بالإيه؟ بالسلام وبالمعاملة، فدي مش صفة. صفة يعني ما يبدو ما يظهر. فالجهر والإصرار ده بادي. خدت بالك يا أستاذ؟ طيب والجمعة بالرفع عطفا على الصبح، والجمعة لا بالجر عطفا على المغرب، يعني عشان يبقاش أولة الجمعة أولة الجمعة، ما هي الجمعة اثنين بس، يبقى والجمعة جهر. وكذا العيدان، برضو العيدان مرفوعة طبعا لأنها فيها ألف، إذ ليس لذلك أولتان، ليس لذلك يعني الجمعة والعيد أولتان بل هما ركعتان فقط. طيب قال ولو أدرك المأموم مع الإمام ركعة ثم تدارك الأخرى أسر في الأولى لأنه كان مأموما فيها، وجهر في الثانية لأنه صار فيها منفردا بعد صلاة الإمام.

قال كده يعني هيئة أداها غلط أداها خطأ تكون هيئة تكون هيئة تكون هيئة صحيحة انت ما قلت لم تأتي بالهيئة انت أتيت بآمني خطب يا معنى آخر يبقى لم تأتي بالهيئة لذلك أتيت بمعنى أفسد الصلاة يبقى أنت معناها أنت ما جبتش الهيئة خالص أو تأتي بها صحيح أما أن تأتي بها فاسدة تفسد عليك الصلاة لأنك دخلت في الصلاة ما ليس من هيئة فساد الهيئة يفسد الصلاة لأنها مش هيئة معلش هيئة ولا كانت هيئة فاسدة لا يطلق عليها هيئة بالتعريف يعني حد لي سؤال أمين كثير هنا يمد في التهرب هذا جائز؟ لأنه مد بدل بيسأل العلامة يجوز أنها مد آمين ست حركات آمين أربعة واثنين ستة ينفع؟ ليه ما ينفعش ليه ستة؟ ينفع خلاص ينفع ينفع لأن ده اسمه مد بدل عند القراء المد البدل يجوز فيه اثنين واربعة وستة عند ورش عند ورش في رواية مد تبع مد تبع آمين لا مد ايه طبيعي؟ طبيعي مد آمين مد طبيعي؟ آمين مد طبيعي؟ ولا مد بدل؟ بدل شيخ خابر يقول مد طبيعي شيخ مين؟ أحمد آمين يقول مد طبيعي؟ مد بدل مد بدل انت القراء مستني شيء يجوز طبعا كل قرآن كل قرآن وأمين أصلا مش من القرآن بلغة عربية بيتقل العلامة بيقول يجوز ان انا اقرأ امين على ورش واقرأ الفتح على شعبة امين مش من القرآن اصلا لكنها لغة عربية صحيحة معنى ان ورش بيقرأ بالمد البدل ست حركات معناه انه اخذ من اللغة العربية الصحيحة التي نزل بها القرآن لان القرآن نزل بلسان عربي مبين اذا المد ستة والمد اربعة والمد اثنين ده لغة عربية صحيحة تكون ان انا اما لو كان الامام ساكتا مش منع امن. صح سهل صح لما تتعارض مع الرب تتعارض مع مع قوله تعالى فاذا قرا القران فاستمع له وانصتوا يعني ده قول عام فهي قال اذا قرا القران فاستمع له وانصتوا كلام اي عام دليل عام خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم الا لام الكتاب هل فتح لام الكتاب هل التامين لام الكتاب لا يبقى انا علي ان انا اناجع الامام بالفاتحه فقط ولا انازعه بالتامين لما يكون في مجال لكن لما يكون الامام بيقرا القران مفيش مجال بقى لا تنازعوني بنص مش انت تحب الدليل لا تنازعوني الا بام الكتاب التامين مش تابع الفاتحه سنه والنبي قال بام الكتاب قلنا ان في سنه قبليه للفاتحه انها التعوذ وفي كمان للاستفتاح وفي بعد كده السوره يعني انت لو عايز تخلي التوابع للفاتحه بقى في كمان السوره يبقى معناها تنازع الامام بالتامين وبالسوره كمان وتنازعه بالتعوذ لا تنازع الامام بالتامين لان خلاص دلوقتي رجعنا بقى للاصل ان انا لا انازع القران اصلا ان انا اخص عند الشافعيه بدليل اخر وبعض المذاهب كمان قالت لا ولا نازع خالص لم يظهر بالقران السامع له وخلاص وقراءة الامام تغني عن قراءة المأمون الجمهور بخلاف المذاهب يعني في مذاهب بلا خلاف في خلاف داخل المذهب الواحد فقط لا بالتعود يا جماعة لو يا شافعي أردت أن تقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام للقرآن لا تنازعه إلا بالفاتحة فقط وسريعا لكن لا تتعود ولا تقول آمين لأنك الآن تنازع القرآن قد قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولا تنازعوني إلا بأم القرآن لا بالتعود ولا بآمين معاه نحن ننتهينا منها تقول لما يقرا القران لما يبتدي يشرح في قراءه القران يمكن يقرا عليك الفاتحه اقرا فاتحه يا شافعي عشان مذهبك لكن ما تقراش معاه بقى امين ما تقراش معاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع قراءه الامام الامام هو بيقرا تقرا سوره قصيره لا في الصلاة الجهرية عندما يجهر الإمام بالقرآن يعني إيه يعني الإمام قال الفاتحة وانتهى منها وبدأ في قراءة القرآن أنا بقى مأموم أعمل إيه شافعي ولا مش شافعي أنا شافعي لازم أقرأ الفاتحة لأنها ركن قراءة القرآن مش ركن جميع الصلوات مشروف يعني ايه يعني لو تركتها الصلاه صحيحه لكنها لو اتيت بها وسكت عليها اما الفاتحه ركن مش غلط عليها ثواب قران عليه ثواب لكن لو قلت لو ده بيقول حيف عليه ان الفاتحه ركن القران مش ركن فلما يجي الامام يقرا القران بصوت عالي في الجهريه ويجي المحمول ينازع الامام طيب الصلاة الجهرية بقى الصلاة الجهرية الإمام أرى الفاتحة وبعدين أرى القرآن المأموم يعمل إيه الشافعي يقرأ الفاتحة فقط ما يتعودش ولا يقول أمين ولا بالثاني يقرأ سورة القرآن اللي بعده نعم مش سامع مش عارف أنا مش حنبلي أنا شافعي أنا شافعي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتنفعوا لو قرأ القرآن لو قرأ القرآن يأثم عند الجميع رفض القرآن والسنة مخالفة الدليل لمخالفة الدليل كلنا نحب الدليل يا مولانا العيد قال الله صلى قال الرسول أمنت بعض أنا بعض الشافعية اللي يقرأ في فترة التأمين ما فصل لو فاته التأمين مع الإمام يجزء هو في أرض فتح لك آمين يؤمن لك وبيقول من فاته لو فاته التأمين مع تأمين يؤمن ما يترفع صوت أمن أمن ولا الأمين قدر صوتين كان يقرأ في سر يعني إقرار لو قلنا بقى قراءة الفاتحة للمأموم سرا نعم يا ولاد أمن هو صح يعني يا مش بأمن الإمام ما شرحه قال لأن معنى قوله إيه رمعان لأخر السطرين لأن معنى قوله في الحديث إذا أمن الإمام فأمنه أي إذا دخل وقت تأمينه ده المعنى هذا النص وده الشرح النص شرحه إيه يعني إيه يا رسول الله ماذا تريد يا رسول الله من قولك إذا أمن فأمنه العلماء الشراح اللي احنا أمرنا باتباعهم قالوا يعني إذا دخل وقت تأمينه فعل وفعل ما معناه طب انا هقول لحضرتك حاجة اذا اذن للصلاة فصلي طب واذا ما اذنش للصلاة ما تصليش ما معنى اذا اذن للظهر فصلي الظهر معناها بالنص كده يعني اذا لم يؤذن لا تصلي الشرع لا يقول هذا اقم الصلاة لدلوك الشمس كده بالفقه كلها كده يعني يؤذن من صلاة الظهر طيب وإذا لم يؤذن؟ يؤذن من الوقت يعني إذا دخل وقت الأذان إذا دخل وقت الأذان مش معناه يؤذن بالفعل هكذا من فتح الله عليه ولو قرأ الفاتحة مع قراءة إمامه وفرغ معا كفاه تأمين واحد عن تأمينه لقراءة نفسه وعن تأمينه لقراءة إمامه لو قرأ الفاتحة مرة أخرى لو قرأ الفاتحة مع قراءة إمامه أصله بيقرأ في السكتات يقرأ مع قراءة إمامه يعني يقرأ في السكتات يقول الحمد لله هو يقول الحمد لله بسم الله بسم الله فقرأ معه كفاه تأمين واحد عن تأمينه مع إمامه وتأمينه لنفسه كفاه تأمين واحد عن تأمينه لقراءة نفسه وعن تأمينه لقراءة إمامه يعني لم يحتج إلى أن يؤمن مرة طيب او فرغ قبله امن هو لقراءة نفسه ثم يؤمن لقراءة امامه لو فرغ قبل الامام يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة اخرى لقراءة امامه المتأخر عنه خلافا للبغوي حيث قال ينتظر حتى يؤمن معه البغوي قال لو فرغ من فاتحته قبل فاتحة امامه ينتظر فيؤمن لهما تأمينا واحدا هو إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه يؤمن لا تأخر إذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل إمامه يؤمن لقراءة إمامه يؤمن بنفسه ثم يؤمن لقراءة إمامه لا في السكتات في السكتات أنا انتهيت وهو بيسكت بين الفتحة بين الآيات الفتحة فهو أمن ماشي امن السكتات السكتات جاهز يعني انا ما انقرضش الفاتحه مع الامام وامنت مع الامام ماشي السكتات مفيش بقى السكتات المهم لا تنازع القران لا تنازع القران لكن المسموح لك يا شافعي ان تنازع القران تنازع القران يعني ان تتكلم في نفس وقت تكلم الامام اما عند سكوت الامام لا لا لا بقى نعم يعني واحد بيسمع بعض الصليين في مكان يقرأ الفاتحة يقول نفس الخوف يعني يعمل يقول الحمد لله رب العالمين تحمد الله يقرأ الفاتحة سؤال ايه هل هذا جائز

فلو قرأ قراءة شاذة لا يثاب عليها ولا تبطل الصلاة. لا تسقط، تسقط بالجلوس، تسقط تحية المسجد بالجلوس. احسن عند المزاج كلها مع المالكية كذلك، تصلي ركعتين خفيفتين ثم تسجد للقبلة. مثال يستحب، مش بس يقول ده يستحب اثناء الخطبة. نعم، بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين. واحد عمل كده، جاء وصلى قعد وهو بيخطب عليه الصلاة الله عليه وسلم، قال قم فصلي ركعتين. مش واجبة صلاة الاستحاب المسجد واجبة ازاي؟ واجبة ازاي؟ مين قال بوجود صلاة الاستحاب المسجد؟ محدش قالها في أي مسجد. عندهم واجبة؟ لا لا لا، الملكية عندهم واجبة؟ الملكية عندهم ما بيصليش تحت المسجد أصلا. لما يكون صلاة الخطبة فخطبة الجمعة ما بيصليش تحت المسجد، واجبة ازاي؟ لا، الملكية عندهم كل واجب. واجبة؟ لا، أنا كنت بتكلم على أكيد معناها لا أظن مش حد خالص. حد هنا حنفي يا جماعة؟ أنت حنفي؟ أه نعم، مش حد خالص. قال ايه؟ حيث المسجد تسقط بالجلود تسقط حتى بالمكوث واقفا، حتى لو رفت كده تسقط خلاص حيث المسجد مدة طويلة. إذا أول من شرط انشغل في تحية المسجد. نعم، هنا نضفر ما معك من القرآن؟ صح، من الأفضلية وبالتفجة أفضل وده عمل أفضل ده في صلاته. انت يخلي حديث من جيل صلاته وصلاته، انت عندك سنة ما يكثير أفضل. ها؟ ها؟ ما يخلط السلام. نعم، ايه اللي منع طيب؟ انت ايه المانع عندك؟ يبقى جائز. الكلام في الاول انت بتقول انا جائز. انت بتقول دلوقتي جائز، انت دلوقتي انت جائز. طب ايه المانع؟ الاصل جواز. انا عايز اقول ايه المانع يعني؟ ايه اللي ايه تخليه عندك ممنوع؟ خليه لك الاولى. طب وايه الصلاه انما شرعت لاجل ايه؟ ذكر الله. الصلاه شرعت، قال الذي يقول ماذا تقول يا رسول، يا رسول الله انت وابو بكر وعمر؟ قال حولها من جنب. يعني الصلاة والذكر والدعاء، ذكر الله ما دعاء هو بيقول استعنت بالله امين يا رب اهديني عيني. وحقيقة الفتحة هو قال لك مش حاول الفتحة انا بفتحة كتير. انت بعد السؤال كنت ما بيقراش الفتحة؟ لا انا سمعت صوت عالي، الناس العامة بتقول استعنت بالله، انا بقول استعنت بالله، بيقول استعنت بالله ما بيقراش الفتحة؟ ماشي بقى كلمة تقاس الفتحة دي. هو بيسأل على سؤال معين، بيقول ينفع اقول استعنت بالله؟ لا لا تفكر من كده. عدم الجهل في بسم الله لا يفرق. شو احنا قلنا الجهل ده سنة، ولو ما ظهرش مكروه. ده اخر سؤال ليك، ما تسألش تاني لان الطلعة تقام خلاص. عايز حاجة؟ كان يقول لك مفيش مطار؟ الله يأكل الله. لوحة فنية جذابة أصبحنا نقرأ النسل الفني كأنما نقرأ شعرا وليس بشعر، إنه نسل فني حديث. إذا سابق مع قسيمة الشعر في مجال التفوق أنه لا يقل في إبداعه عن الشعر، فنقف حيارة في أسلوبه، هل هو نثر فني أم شعر حديث؟ إنما نقرأ قوله عن حياة المرأة في الشعر. ملهمة أخرى اثنين، يقدم في هياكلها المقدس أغلى قرابين. ثلاثة، ويتردد في حبها أربعة، أروع آياته خمسة، ويوقد في رحالها الشموع ستة، ويحلق عند أقدامها البخور سبعة، عاشت فيه نغما خالدا ثمانية، تعزفه قياط الشعراء تسعة، وتوقعه أواطرهم عشرة، وأغنية حلوة 11، تتردد في لهواتهم 12، وفوق شفاههم 13، وحلما ساحر 14، يداعب أنفانهم 15، ويسامي لياليهم 16، ويملأها عليهم 17، أحلام سعيدة إلى آخرها. في هذه اللوحة الفنية ما يضطرك أن تحكم عليهم بأنها شعر حديث وليست هي بالشعر، وإنما هي نثر فني أدبي أكاديمي في بحث علمي يحمل طابع أسلوبه الذي يتميز بسمات أهمها. أولا، الصوت الفني في تجاربه الأدبية العميقة، فاختياره لموضوعه غير عشوائي، بل يتفاعل مع أبعاده من تجربة أدبية مريرة وعنيفة يتعرض فيها بمغامرات، ثم تجربته في موضوع الشعراء الصعليق في العصر الجاهلي. يقول: أقدمت على دراستها وأنه أعرف أنها مغامرة كتلك المغامرات التي كان يقدم عليها كتيان الصعليق، ولكن يناشد مع الشعراء ومن يغزو يغنم مرة ويشمت فإن تلك الأولى فيما التوفيق الله إلا بالله وإلا فحدثي إعذارا لنفسي أنها مغامرة أقدمت عليها لأناشد مع أبي الصعاليق عروة بن الورد المبلغ نفس عمرا مثل منجح. هذه التجربة أدبية ناضجة وقوية عميقة عاناها في مغامرة عنيفة كالصعاليق، أغبى عليها في فتيا قويا يقول جاء عن طريق الفن إلا وراءه تحت إيه تحتها. أنا لا أقول الله لا أقول الله إلا جهنم شو جاء عليه لا يقول الله